السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا، قال: باب ذكر صورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل. تعالى ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه، وعز أن لا يكون له وجه، إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها، زواه بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك. هكذا قال: باب ذكر صورة ربنا سبحانه وتعالى. والصورة ستأتي في باب قادم، أما ما تضمنه التبويب المذكور فهو لم يزل متعلقا بإثبات الوجه لله، أما ذكر الصورة فليس له وجود في هذه الصفحات تحت هذا الباب، وإنما ستأتي في الباب الذي يتلوه إن شاء الله تعالى. أما الذي نحن بصدده فبعد أن أورد رحمه الله تعالى الآيات والأحاديث الدالة على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، أتبعها بمزيد من الاستدلالات، ثم أورد ما حاصله أنه لا يلزم أبدا من كوننا أثبتنا صفة الوجه لله أن يكون وجه ربنا كوجه خلقه، فذكر عدة أدلة لإثبات هذا المعنى، لإثبات أنه ليس معنى كوننا أثبتنا لله وجها أن وجهه أننا نشبه وجه ربنا بوجه خلقه. سيورد عدة استدلالات على ذلك، وما يورده في هذا الباب ينسحب على عموم الأبواب، فلذا لم يحتج إلى أن يكررها في سائر الأبواب، لم يحتج إلى أن يكرر ما سيذكر هنا في سائر الأبواب. فإذا ذكر أن لربنا وجها وأتبع ذلك بأنه ليس معنى أنه أثبت الوجه لله أن وجه الله كوجه خلقه، من ثم سار على هذا النسق في عموم الصفات، كصفة اليد، كصفة الساق، كصفة القدم، كصفة العين، كغيرها من الصفات. فلذا هو سيسترسل بعض الاسترسال في هذا المقام حتى يكون القارئ على بينة من أمره في هذه الأبواب التي سترد إن شاء الله تعالى. تقدمت عدة آيات وعدة أحاديث فيها إثبات صفة الوجه لله جل وعلا، وهذا مزيد. قال: وبسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، أو عفوا، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل، وعمل الليل قبل النهار، حجابه النار، حجابه النار. وردت روايتان في هذا المقام، إحداهما حجابه النار، والثانية حجابه النور. وبعد البحث والتحقيق في هاتين اللفظتين تبين أن اللفظتين ثابتتان، لفظة حجابه النار ولفظة حجابه النور، ورام بعض العلماء الجمع بينهما ونفى عدد منهم التعارض، أما من الناحية الحديثية فاللفظتان ثابتتان، حجابه النار وحجابه النور. قال: حجابه النار لو كشف، هنا لو كشف طبقها، كذا بهذا اللفظ لو كشف طبقها، لو كشف طبقها بهذا اللفظ عند ابن خزيمة وعند غيره بألفاظ متقاربة. قال: لو كشف طبقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، واضع يده لمسيء الليل ليتوب بالنهار. الروايات: يبسط يده بالليل، هنا لفظة واضع يده أيضا ليست هي الجادة. قال: ومسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الشاهد هنا أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما مفاده أن الله عز وجل له وجه، إذ قال: حجابه النار لو كشف طبقها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. هذا وجه الاستشهاد من هذا الحديث. وأورد أيضا رواية أخرى عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار. الرواية الأخرى: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. وهنا الخلاف، لكن لا يعنينا تحريره بالدرجة الأولى هنا، لأن الحديث هنا عن الصفات، عن الوجه. وإلا فلو كان ثم مصنف يصنف في رفع الأعمال لألزم بأن يحرر أي اللفظتين أصح، هل يرفع إليه عمل الليل قبل النهار أو يرفع إليه عمل الليل بالنهار، كان يلزمه التحرير والتدقيق. ولكن المقام وكما سلف مقام حديث عن صفات ربنا جل وعلا. قال: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نفس المؤدى السابق، الشاهد من قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعرضا وكفائدة عارضة، يورد العلماء عند رؤية أو عند البحث في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رأى النبي ربه ليلة المعراج؟ وقد سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه. فرأيت نورا يحمله البعض على الحجاب، ويستدل به المستدل، أعني بقوله: لو كشفه، أي لو كشف الحجاب، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، على عدم رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الدنيا، في الدنيا عدم رؤية النبي ربه تبارك وتعالى في الدنيا. وهذا فضلا عن سائر الاستدلالات، كقول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالأدلة على عدم الرؤية أقوى، حجابه النور أو حجابه النار واحدة. ثانيا، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثالثا، الآية الكريمة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. رابعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت نورا أو نور أن أراه، والله أعلم. أعود قائلا، أورد سياقا ثالثا لحديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هنا قام فينا رسول الله بأربع، والأخرى قام فينا رسول الله بخمس، وأيضا المقام ليس بمقام تحرير لها، المقام مقام الحديث عن صفات ربنا جل وعلا. قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. فقال محمد بن يحيى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فهو لفظ ثالث في الباب، وكما سلف تحريره في موطن آخر. أورد بإسناد آخر عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، قال ابن يحيى بمثله، وزاد فيه ثم قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أن بورك من في النار ومن حولها. فقوله قرأ أبو عبيدة أن بورك من في النار ومن حولها هو تفسير من أبي عبيدة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني إرادة هذه الآية. وكأن أبا عبيدة يفسر قوله تعالى أن بورك من في النار ومن حولها أن الذي في النار هو الله سبحانه، وذلك عند الوادي المقدس، عند الوادي المقدس طوى، كما قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وللعلماء أقوال في تفسير قوله تعالى نودي أن بورك من في النار ومن حولها، الذي في النار حمله البعض كأبي عبيدة وغيره على أنه رب العزة سبحانه، وأن النار المذكورة هي الحجاب، كذا قال بعض العلماء، وثمة أقوال أخر. قال ذكر طرقا للحديث، ذكر طرقا أخر للحديث، حديث أبي موسى المتقدم، والمؤدى واحد. وأورد ابن خزيمة رحمه الله أثرا ليس على شرطه في هذا الكتاب، ليس على شرطه في هذا الكتاب، ولم يكن ينبغي أن يورده، لأن صفات الرب جل وعلا لا تؤخذ من الآثار المقاطية، وأعني بالمقاطية الموقوفة على التابعين بل لا تؤخذ أيضا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، ولا يقال إن مثل هذه الآثار المقاطية أو المرفوعات أو الموقوفات أو الموقوفات لها حكم المرفوع إلى رسول الله، لا يقال ذلك لاحتمال كونها آثارا إسرائيلية. فليس كل مما لا يقال من قبيل الرأي يأخذ حكم المرفوع، كلا، بل قد يكون الأثر مما لا يقال من قبيل الرأي وهو من الإسرائيليات، وقد علمتم الموقف من الإسرائيليات سابقا، فأورد أثرا وهو ليس على شرطه، إذ من شرط الاستدلالات ومن شرط الكتاب أن يحتج بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يرحمه الله يجتهد في الاستدلال بالمرفوع الثابت من وجهة نظره، ولكن قد يكون ثابتا من وجهة نظره إلا أن علماء آخرين أعلوه أو طعنوا فيه. قال: وذكر بالسند إلى عبيد الله بن مقسم أنه ذكر أن دون الرب يوم القيامة 70,000 حجاب، حجاب من ظلمة لا ينفذها شيء، وحجاب من نور لا ينفذها شيء، وحجاب من ماء لا يسمع حسيس ذلك الماء شيء إلا خلع قلبه، إلا من يربط الله على قلبه. وهذا كما سلف مقطوع من أقوال عبيد الله بن مقسم، ولم يكن وليس لإراده وجه ها هنا. وأورد أثرا أيضا عن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا، حجاب من نور وحجاب من ظلمة، وحجاب من نور وحجاب من ظلمة، ولا يثبت هذا. فأمره كما ترون من كلام مجاهد، ومجاهد كثيرا ما ينقل آثارا في أبواب المعتقد من الإسرائيليات، أو على الأقل يقال هي مقاطيع، إما أن يكون أخذها من صحابي أو تابعي آخر، وإلا فجلها إسرائيليات. ولا يسلم لكل ما نقله مجاهد رحمه الله تعالى. ومن أشهر ما أخذ على مجاهد في هذا الصدد أثره في تفسير المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ألا وهو أعني الذي ذهب إليه مجاهد أن الله عز وجل يجلس نبيه بجواره على العرش. فهذا ما قاله مجاهد مخالفا بذلك جماهير العلماء، فجماهير العلماء على أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة: لم أخرج في هذا الكتاب من المقطعات، لأن هذا من الجنس الذي نقول إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لست أحتج في شيء من صفات خالقه عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب، أو منقول عن النبي إلا بما هو مسطور في الكتاب، أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة، كأنه يعتذر عما أورده من الأثرين في تفسير الحجب، أثر عبيد الله بن مقسم وأثر مجاهد، ويبين لنا شرطه في هذا الكتاب أن ما يريده في هذا الكتاب إما آية وإما حديث ثابت صحيح من وجهة نظره. أقول ثابت صحيح من وجهة نظره، وهو أعني الحديث، وإن كان ثابتا من وجهة نظره قد يكون ضعيفا من وجهة نظر غيره، فليس بمسلم لابن خزيمة تصحيح كل ما يريده. أعود قائلا، قال رحمه الله: وما سيقوله في بيان أمر سبقت الإشارة إليه، ألا وهو أنه ليس بلازم أبدا من كوننا أثبتنا لله وجها كما أثبت ذلك لنفسه، إذ الله قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه، وقال أهل الإيمان: إنما نطعمكم لوجه الله، وقال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلى غير ذلك من الاستدلالات. لا يلزم من إثبات صفة الوجه أن يكون وجه ربنا كوجه خلقه، بل الله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال أبو بكر: أقول وبالله توفيقي وإياه أسترشد، قد بين الله عز وجل في محكم تنزيله الذي هو بين الدفتين، يعني المصحف الذي بين الجلدين هذا، يقول أن له وجها وصفه بالجلال والإكرام والبقاء، وصفه بالجلال والإكرام والبقاء. أذكر بذلك وأقف عند ذلك، لأن الله لما وصف وجهه بالجلال والإكرام، وجوه بني آدم لا توصف بأنها ذات الجلال وذات الإكرام، قال: والبقاء، يعني قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما سائر الوجوه ففانية وزائلة، سائر الوجوه فانية وزائلة. فهذان استدلالان أولا سيق في عجالة للفوارق بين وجه ربنا الأعلى ووجوه سائر المخلوقات. ربنا وجهه وصف بأنه ذو الجلال والإكرام، والثاني أن الله قال: ويبقى وجه ربك. وجوه الخلائق تفنى ووجه ربنا لا يفنى، وجه ربنا ذو الجلال والإكرام، أما وجوه الخلائق فلم توصف بذلك. وإضافة إلى ما ذكر، فوجه ربنا سبحانه له سبحات لو كشفها لأحرقت ما انتهى إليه بصره من خلقه، ووجوه العباد ليست كذلك، فنحن نرى وجوه العباد صباح مساء ليلا ونهارا، لم نحترق برؤيتنا وجه من وجوه العباد. فهذه بعض الفوارق بين وجه ربنا جل وعلا ووجوه سائر العباد ووجوه سائر العباد. قال: فقال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الهلاك بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا أيضا فارق رابع، أن الوجوه تهلك ووجه ربنا لا يهلك جل ربنا وعلا. قال: ونفى عن وجهه الهلاك في قوله كل شيء هالك إلا وجهه. قال: وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال بقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام للوجه. معنى كلامه أن فئات الجهمية الذين ينفون عن ربنا صفة الوجه ويقولون لا وجه لربنا، وحملوا قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قالوا المعنى ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام، فأجابهم بما حاصلهم، وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. أجابهم بما حاصلهم، إن من تعلم شيئا من لغة العرب يفهم ويبقى وجه ربك ذو، أن ذو عائدة على الوجه، أنها وصف للوجه، ولو كانت وصفا لربنا جل وعلا لقيل ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فعادت ذو الجلال على الوجه في آية سورة الرحمن. هذا الذي يريد أن يقوله في الكلمات التي ستأتي إن شاء الله تعالى. قال أبو بكر وابن خزيمة: أقول وبالله توفيقي، هذه دعوة يدعيها جاهل بلغة العرب، لأن الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مضموما في هذا الموضع مرفوعا، وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه، ولو كان قوله ذو الجلال والإكرام مردودا إلى ذكر الرب في هذا الموضع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام على ما سبق بيانه مخفوضا، كما كان الباء مخفوضا في ذكر الرب جل وعلا. ألم تسمع قوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ هنا عادت على الرب، لكن الأخرى ويبقى وجه ربك ذو، فعادت على الوجه. فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب خفض ذي خفض الباء الذي ذكر في قوله ربك، ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعا كانت صفة الوجه مرفوعة. هذا والله أعلم. قال: فتفهموا يا ذوي الحجة، هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب، لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل. أما سواء السبيل فهو وسط السبيل، الطريق الوسط، السواء المراد به الوسط، ومنه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ومنه قول الشاعر يا ويح أصحاب النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد، أي في وسط القبر، ومنه فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار. قال: وفي هاتين الآيتين دلالة على أن وجه الله صفة من صفات الله، صفات الذات، صفات الذات. أظن قد تقدمت الإشارة إلى صفات الذات وإلى صفات الأفعال. فصفة الذات إثبات الوجه لله، صفة ذات لا تفارقه. أما الكريم ففي ذاته أيضا كريم، قد يكرم فلانا وقد يهين فلانا. قال: صفات الذات لا أن وجه الله هو الله، ولا أن وجهه غيره كما زعمت الجهمية المعطلة، لأن وجه الله لو كان لقرئ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. هذا مفاده ما تقدم بارك الله فيكم، يعني مفاده القدر الذي بيناه أنه يرد على المعطلة والجهمية الذين فسروا قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لما قالوا وجه ربنا هو ربنا نفسه، فأجابهم بقوله: لو كان ذلك لكان النسق ويبقى وجه ربك ذي، ليعودها على الرب، لكن لما كانت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عادت كلمة ذو الجلال والإكرام على وصف الرب سبحانه وتعالى. قال: قال رحمه الله: نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار أن لمعبودنا عز وجل وجها كما أعلمنا الله في محكم تنزيله، فذواه بالجلال والإكرام، أي قال ذو الجلال والإكرام وصفه بذلك، وحكم له بالبقاء ونفى عنه الهلاك. ونقول: إن لوجه ربنا عز وجل من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره محجوب عن أبصار أهل الدنيا، لا يراه بشر ما دام في الدنيا الفانية. ونقول: وانتبهوا، فهذه زلة، أراها زلة وقع فيها ابن خزيمة رحمه الله إذ قال: ونقول إن وجه ربنا القديم، وصف وجه ربنا بأنه قديم ليس عليه دليل فيما علمت، إنما الوارد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. فهنا قال هذا كلام ابن خزيمة، فليتفطن لمثله، أن مثل هذا تكرر في كثير من كتب العقيدة، يصفون ربنا عز وجل بالقديم أحيانا فيقول مذكرا: ليس فيما علمت دليل من كتاب ولا من سنة على وصف وجه ربنا بأنه قديم، وإن ذكرت في عدة كتب من كتب العقيدة. فقال: قال: ونقول إن وجه ربنا القديم لا يزال باقيا، هذا الاصطلاح يحذر منه كما سلف، فنفى عنه الهلاك والفناء. ونقول كذا يقول: إن لبني آدم وجوها كتب عليها الهلاك ونفى عنها الجلال والإكرام غير موصوفة بالنور والضياء والبهاء التي وصف الله بها وجها، تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا، أي أننا ندرك وجوه بني آدم، أما وجه ربنا لا تدركه الأبصار، يعني في الدنيا. فذكر هذا من الفوارق فمن الفوارق ما تقدم أن وجه ربنا وصف بذي الجلال والإكرام، ثانيا أن الله قال ويبقى وجه ربك فحكم له بالبقاء ووجوه الخلائق تفنى، ثالثا لا يهلك ووجوه الخلق تهلك، كل شيء هالك إلا وجه، رابعا أن لوجه ربنا سبحات لو كشف الحجاب لأحرقت ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى، أما وجوه أهل الدنيا فلا تحرق كما ذكر المصنف. ذكر شيئا سادسا وهو أن وجه ربنا لا تدركه الأبصار، ووجوه العباد أو وجوه المخلوقات تدركها الأبصار والله أعلم. قال تدرك وجوه بني آدم أبصار أهل الدنيا، لا تحرق لأحد شعرة فما فوقها، لنفي السبحات عنها التي بينها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لوجه خالقنا، ويضيف إلى ذلك أمورا. قال ونقول إن وجوه بني آدم محدثة مخلوقة لم تكن، فكونها الله بعد أن لم تكن مخلوقة، أوجدها بعدما كانت عدما، وإن وجوه بني آدم فانية غير باقية، تصير جميعا ميتا ثم تصير رميما، ثم ينشئها الله بعدما قد صارت رميمة، فتلقى من النشور والحشر والوقوف بين يدي خالقها يوم القيامة، ومن المحاسبة بما قدمت يداه، أي قدمت يد العبد وكسبه في الدنيا، ما لا يعلم صفته غير الخالق البارئ، غير الخالق البارئ، ثم تصير إما إلى جنة منعمة فيها أو إلى النار معذبة فيها. فهل يخطر يا ذوي الحجة، الحجة العقول، ببال عاقل مركب فيه العقل، ببال عاقل مركب فيه العقل يفهم لغة العرب ويفهم خطابها ويعلم التشبيه، أن الوجه سبيه بذاك الوجه؟ وهل هنا أيها العقلاء تشبيه وجه ربنا جل ثناؤه الذي هو كما وصفنا وبينا صفته من الكتاب والسنة بتشبيه وجوه بني آدم التي ذكرناها ووصفناها، غير اتفاق اسم الوجه وإيقاع اسم الوجه على بني آدم كما سمى الله وجهه وجها؟ ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم وجها، قبل أن أدخل فيما سيذكر أقول بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد الفوارق بين وجه ربنا الأعلى ووجوه الخلائق، قال لم يبق إلا الاشتراك في الاسم، لم يبق إلا الاشتراك في الاسم، أن هذا اسمه وجه وذاك اسمه وجه، ونحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سينتقل إلى شيء فيقول ليس معنى أن الاسم شابه الاسم أن يكون الوصف شابه الوصف، فأنت تقول فلان له وجه من البشر والحمار له وجه، لكن إذا قلت لهذا الفلان وجهك وجه حمار أقام معك معركة، كيف تشبهه بالحمار؟ إن قلت لآخر وجهك وجه خنزير، مع أن الخنزير له وجه وابن آدم له وجه، لكن إن قلت له وجهك وجه خنزير تكون قد أهنته أشد الإهانة. فليس معنى أنك تقول الخنزير له وجه وفلان له وجه أنك سويت بين فلان وبين الخنزير. وكذلك في الأسماء أيضا، أحيانا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الملك، وسمى بعض العباد الملوك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وسمى نفسه العزيز، وقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فرضي يوسف من إخوته أن قالوا له يا أيها العزيز. وسمى نفسه المؤمن، الملك القدوس السلام المؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. وسمى نفسه العظيم، وقال وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وسمى نفسه الأعلى، وقال لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى. فليس معنى هذا لمجرد الاشتراك في الاسم أن المسمى يشبه ربه سبحانه وتعالى، أو أن المسمى يماثل ربه تبارك وتعالى. هذا محصلة ما سيريده المصنف فيما هو آت من الكلام إن شاء الله. سمى الله نفسه المولى، أو عفوا قال الله عن نفسه أنه مولى، ووسم العباد بذلك. هكذا سيسوق أدلة كثيرة جدا لإثبات ما ذكر من أنه لا يلزم من اشتراك الاسم في شيئين أن يكونا متماثلين. وسيرد ضمنا تأويلات الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن قولنا أو إن قوله وجه ربك، أو الآيات التي فيها الوجه كما تقول، وجه الكلام كذا، أي ملخص الكلام كذا أو مفهوم الكلام كذا. فقال إنكم يا معصر الجهمية لما قلتم إن الوجه كما نقول وجه الدار، يعني وجهة الدار، شبهتم ربكم بالعدم، شبهتم ربكم بالعدم، فأنتم مشبهة، ليس أهل السنة هم المشبهة. هذا مضمون ما سيأتي القول فيه إن شاء الله. قال نعم الدرس خلص دقائق بس كده أشوف. قال قال ولو كان تشبيها من علمائنا، أي لو كان مجرد قولنا إن الله له وجه، إن كان قولنا أن الله له وجه معنى أننا نشبه المخلوقين بالخالق. قال ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم وجها، وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها، قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت. ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه، لو قال للجهمي هذا المفاد، لو قال للجهمي أفضل شخص يحبه، لو قال له وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد والدب والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا غضب، لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش من المنطق، خرج من سوء الأدب في الفحش من المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرنا، ولعله بعد يقذفه ويقذف أبويه. يعني إذا قال له وجهك وجه حمار، وأنا أشتم ويشتم أباه، وجهك وجه حمار. قال ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب والزور والبهت أو بالعته والخبل أو يحكم عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه من ذكرنا. فتفكروا يا ذوي الألباب، فتفكروا يا ذوي الألباب، أو وجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم. إذا رمنا التشبيه فوجهك يا ابن آدم أقرب أن يكون إلى وجه الحمار ووجه الخنزير من أن يكون أقرب إلى وجه ربك الأعلى إذا رمنا التشبيه. ومع ذلك فإذا قال لك قيل وجهك وجه خنزير غضبت، حتى إذا قلت للجميع ذلك غضب، فكيف يتهمنا بأننا نشبه وجه بني آدم بوجه خالقهم؟ قال: فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع، واسم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم، فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبهة؟ ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهيم محدثة، كلها مخلوقة، كلها مخلوقة. يا هذا أيضا من الفوارق، أن وجوه بني آدم مخلوقة ووجه ربنا سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. قال: قد قضى الله فناءها وهلاكها، قد كانت عدما فكونها الله وخلقها وأحدثها، وجميع ما ذكرنا من السباع والبهائم لوجوهها أبصار وخدود وجباه وأنوف وألسنة وأفواه وأسنان وشفاه، ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني آدم وجهك شبيه بوجه الخنزير، ولا عينك شبيهة بعين القرد، ولا فمك فم دب، ولا شفتاك كشفتي الكلب، ولا خدك كخد الذئب إلا على المشاتمة. يعني يقول حتى إذا جئت لبني آدم والدواب، الخنزير له وجه، الوجه فيه عينان، الوجه فيه أنف، الوجه فيه فم، الفم فيه أسنان، الوجه له خد، كل هذا في الدواب كالخنزير البقرة الجمل، فهو شبه بني آدم في المسميات. لكن إن قال لك قائل: ما الفمك هذا؟ شكله شكل فم الخنزير. أنت لك فم والخنزير له فم، لكنك ستغضب حتما وستقاتله، تعالى الله عما يقول أهل الظلم علوا كبيرا. قال: كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه، فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب. بهذا القدر أجتزئ، جزاكم الله خيرا. لحظة بس ثانية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيقول الأخ السائل: انتشرت على السيارات والجدران ورقة مكتوب فيها هل صليت على النبي اليوم، فما حكمها وحكم نشرها وتعليقها؟ أنا سألت عن سبب انتشار هذه الورقة، فأفادوا أن سبب انتشارها أن أحد الجنود الشرطيين عمد إلى شخص قد علق ورقة شبيهة فيها حث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فحرر له مخالفة، فلما حرر له مخالفة قام أو كان كرد فعل لهذه المخالفة أن قام الناس بالحث على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع من مثل ذلك كشيء من التعبير عن بيان محبتهم لرسول الله في وقت إن يظن أن حق النبي انتقص، فتكون كعارضة نازلة عارضة وكرد فعل يدل عن محبة الناس للنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا المقام المرتبط بما سبق، والله أعلم. وقد تدخل أيضا في قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول يريد كتاب قصة موسى عليه السلام، لعله يسر قريبا إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيكم، إلى هنا وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.